الحسن بن صالح ابن حي، ورد عنه أيضا ما يدل على أنه كان يرى أن الماء إذا كان كرا لم ينجس. وكان كان قبل الأذان كنت أتكلم في إيه؟ ايوه ابن سيرين روى عنه ابو عباد في كتاب الطهور عن ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين انه قال اذا كان الماء 40 كوزا لم ينجس. ابن علية هو إسماعيل ابن إبراهيم ثقة حافظ، ابن عون هو عبد الله ابن عون ابن أرطبان وهو ثقة، ثقة فاضل متقن، إلا أنه تصحف عند أبي عبيد إلى ابن عوف، كتب في المطبوع من كتاب الطهور ابن عوف، والصواب ابن عون هو عبد الله ابن عون ابن أرطبان. فالإسناد صحيح، فيكون قد ورد عن ابن سيرين قولان: إذا كان الماء كرا لم ينجس، وقول آخر إذا كان الماء 40 كوزا لم ينجس. الحسن بن صالح ابن حي ورد عنه هذا أيضا، روى أي ورد عنه إذا كان الماء كرا لم ينجس. روى ابن جرير من طريق علي بن حكيم عن حميد بن عبد الرحمن هو الرؤاسي عن الحسن بن صالح أنه كان يرى، أو عن حميد بن عبد الرحمن أن الحسن بن صالح كان يرى بأسا بالوضوء من الطرق إذا كان فوق الكر، إذا كان كثيرا فوق الكر. الطرق هو الماء المستنقع الذي يكون فيه البعر والروث وغير ذلك، فهذا يدل على أن الحسن بن صالح كان يرى أن الماء إذا كان كرا لم ينجس. والحديث إسناده صحيح أو حسن على الأقل. علي بن حكيم ثقة أو صدوق، وحميد بن عبد الرحمن هو ابن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وهو ثقة، لأن هناك أكثر من رجل يسمى حميد بن عبد الرحمن. كذلك روى ابن أبي شيبة عن أبي عبيدة ما يدل على أنه كان يرى أن الماء إذا كان كرا لم ينجس. روى ابن أبي شيبة عن شريك عن ليث عن أبي عبيد أنه قال إذا كان الماء وقع في المطبوع من مسند من مصنف ابن أبي شيبة إذا كان الماء كذا لم ينجس. الظاهر أن هذا تصحيف وأن الصواب كرا، إذا كان الماء كرا لم ينجس. أما كلمة كذا هذه فلا وجه لها، لأنه لم يذكر بعدها كلمة أخرى، فالظاهر أنه وقع تصحيف بهذه الكلمة، والصواب وأن الصواب هو كرا، إذا كان الماء كرا لم ينجس. وقع عند ابن أبي شيبة إذا كان الماء كذا لم ينجس. الإسناد ضعيف من أجل شريك ومن أجل ليث وابن أبي سليم. ورد عن ابن مسعود أنه كان يرى الماء القليل والكثير لينجس، فرى عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال أبلغت أو أخبرت أن ابن مسعود قال إذا اختلط الماء والدم فالماء طهور، أو إذا كان هناك ماء ودم فالماء طهور. والإسناد ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن مسعود، فقال أخبرت عن ابن مسعود أو أبلغت، بالإضافة إلى أن ابن جريج مشهور بالتدليس، فالإسناد عن ابن مسعود ضعيف. عكرمة هو من ثقات التابعين، ورد عنه أيضا أكثر من قول، فروى ابن أبي شيبة عن حفص عن ليث، روى ابن أبي شيبة عن هشيم عن حصين عن عكرمة أنه قال الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء، أو الماء لا ينجس. وروى أيضا ما يخالف، وورد عنه أيضا ما يخالف ذلك، فرد عنه إذا كان الماء ذنوبا أو ذنوبين لم ينجس. فروى ابن جرير عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم هو الجندي أنه سمع مجاهدا أنه سمع عكرمة أو عن عكرمة أنه قال إذا كان الماء ذنوبا أو ذنوبين لم ينجس. الحديث ورد أيضا في مصنف عبد الرزاق إلا أنه قال عن ابن جريج أخبرت عن عمر بن سلم، هذا تصحيف. الصواب الأظهر الظاهر أنه عمرو بن مسلم كما هو في رواية ابن جرير، واقع عند عبد الرزاق عن أخبرت عن عمر بن سلم، وهذا تصحيف في الظاهر أو فيما يظهر أو هو الأشبه. الحسن بن يحيى روى عن عبد الرزاق، فهناك رجل، هناك أكثر من واحد يسمى الحسن بن يحيى، روى عنه، روى عن عبد الرزاق فهناك الحسن بن يحيى العبدي وأبو علي بن أبي الربيع وهو صدوق، روى عن عبد الرزاق، ويمكن أن يكون هو الذي روى عنه ابن جرير. وكذلك هناك الحسن بن يحيى المصيصي العنبري من هذه الطبقة، روى أيضا عن عبد الرزاق، فيمكن أن يكون روى عنه ابن جرير. فالظاهر أنه هو الحسن بن يحيى الأول الذي هو العبدي، فإن كان هو الآخر فهو أيضا صدوق. أنا أقول هذا لأن عبد الرزاق لما روى الحديث في المصنف رواه عن ابن جريج قال أخبرت عن عمر بن سلم، وأما عند ابن جرير قال أخبرني، أي ابن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم، فكان الأمر يقتضي ترجيحا للروايتين، ترجيحا لإحدى روايتين على الأخرى. تترجح رواية ابن جرير، رواية ابن جرير، لأنه رواه عن الحسن بن يحيى، وضرنه سمع من عبد الرزاق قبل تغيره، لأنه كان في آخر عمره عامية وتغير قليلا أو تغير شيئا ما. فالمصنف الذي هو مطبوعنا الآن إنما هو من رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري، وكان قد سمع منه في آخر عمره. أما الحسن بن يحيى فالظاهر أنه سمع منه قبل أن يتغير، فتكون رواية ابن جرير راجحة على رواية إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق في المصنف. عمرو بن مسلم هو الجندي، وهو صدوق على الأقل أو ثقة، لا يحضرني حاله الآن على وجه الضبط. روى عن أكرمة قال: إذا كان الماء ذنوبا أو ذنوبين لم ينجس. كذلك روى ابن جرير من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة أنه قال: إذا كان الماء ذنوبا أو ذنوبين لم ينجس. عمر بن عطاء هو ابن وراز، وهو الذي روى عن عكرمة. عمر بن عطاء في ضعف أو ضعيف، إلا أن هذا الطريق يقوي الطريق الأولى التي ذكرتها، فيصبح الإسناد حسنا على الأقل بمجموع، أو يصبح الحديث حسنا على الأقل بمجموع طرقيه، بمجموع طريقيه، فيكون قد ورد عن عكرمة قولان: قول بأن الماء القليل الكثير لا ينجس إلا بالتغير، وقول آخر: إذا كان الماء ذنوبا أو ذنوبين لم ينجس. الحسن البصري ورد عنه أكثر من قول، فورد عنه ما يدل على أنه كان يرى أن الماء القليل والكثير لا ينجس، فروى عنه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن يزيد هو ابن إبراهيم التستري، عن الحسن أنه سئل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب، هذا فيما أحضرني، فقال: لا بأس. وقع عند ابن أبي شيبة تصحيف، وقع وكيع عن يزيد عن إبراهيم. قال: يا ابني مالي البتاع ده، مفيش فيه، مفيش فيه شغلية، لازقينه حطونه بسلوكه. طب ما كنت اشتريته فيش. سبحانك ربي. وقع تصحيف عند ابن أبي شيبة، وقع عنده وكيع عن يزيد عن إبراهيم. قال: سئل الحسن، ما علمنا أن إبراهيم يروي عن الحسن، إبراهيم هو النقعي والحسن هو البصري، ولكن الذي روى عن الحسن يعتبر من أثبت أصحابه هو يزيد بن إبراهيم التستري، فالإسناد الأشبه بالصواب أنه يكون وكيع عن يزيد بن إبراهيم قال: سئل الحسن، وليس وكيع عن يزيد عن إبراهيم. الأشبه أنه وكيع عن يزيد ابن إبراهيم، أهي وتسري. قال سؤال الحسن يزيد ابن إبراهيم وتسري من أثبت أصحاب الحسن وثقة أو ثقة ثبت، وكيع ثقة حافظ، وكيع سمع من يزيد ابن إبراهيم، فالإسناد صحيح. ورد عن الحسن أيضا ما يخالف ذلك، فروى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد عن سفيان هو الثوري عن عبيد الصيد قال قلت للحسن الماء أو هناك جرتان أو قلتان، أو قال قلتين أو جرتين من الماء بال فيهما حمار وشرب منهما كلب وقعت فيه ميتة. قال لا بأس، أو قال أشرب وتوضأ. الحديث اسناده صحيح او حسن على الاقل. يحيى بن سعيد هو القطان ثقة حافظ امام حجة، سفيان هو الثوري ثقة حافظ امام حجة، عبيد الصيد ثقة او صدوق. قال سألت الحسن فقلت قلتين او جرتين، هكذا الرواية قلتان أو جرتين، والأشبه أن يقال قلتان أو جرتان، قلتين أو جرتين. شرب منهما كلب وبال فيهما حمار ووقعت فيهما ميتة أو جيفة، قال أظن توضأ واشرب لا بأس. فهذا دل على أنه كان يرى أن الماء إذا كان قلتين أو جرتين لا ينجس. ورد أيضا ما يدل على خلاف ذلك أذكره بعد الصلاة إن شاء الله، وتذكرت الآن اللغز أذكره أيضا. وأرجو الاستماع إلى الجواب إلى المرة القادمة إن شاء الله. أربعة ورثوا مالا فأخذ أحدهم الربع وأخذ الثاني ربع الباقي وأخذ الثالث ربع باقي الباقي وأخذ الرابع الباقي، فمن هم الورثة؟ أربعة ورثوا مالا أخذ أحدهم الربع وأخذ الثاني ربع الباقي وأخذ الثالث ربع باقي الباقي وأخذ الرابع الباقي، والجواب ننتظره إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، ورد أيضا عن الحسن ما يخالف شيئا مما سبق عنه، فروى ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه سئل عن الماء عن الجب تقع فيه قطرات من الدم، فقال يهراق أو قال أهرقه. يزيد بن هارون ثقة ثبت، وهشام وهشام بن حسان ثقة وأثبت الناس في ابن سيرين، والحسن هو البصري، الإسناد صحيح. وقول الحسن هذا يدل على أن الماء إذا كان قليلا أو سواء كان قليلا أو كان كثيرا، لأنه لا يصل إلى درجة كثرة ماء البحر وغيره مما كان على شاكلته فإنه ينجس، لأنه سئل عن الجب تلقى فيه أو تكون فيه أو يرمى فيه القطر من الدم أو بعض قطرات من الدم، فقال يهراق أو قال أهرقه. الحديث رواه عبد الرزاق أيضا في المصنف، أظنه من طريق معمر عن رجل عن الحسن أنه سئل عن الماء تقع فيه قطرة أو قطرتان أو بعض قطرات من الدم أو الخمر، فقال خذ منه كوزا أو كوزين، فإذا كان الماء أقل مما يتوضأ به فأهرقه. فهذا يدل على أنه كان يرى أن الماء إذا كان قليلا ولو لم يتغير فإنه ينجس. الحديث في إسناده ضعف من أجل الرجل المجهول، غلب ظن أن هذا إسناد الحديث. سعد بن جبير ورد عنه أيضا أكثر من قول، فروى ابن أبي شيبة عن جرير عن عيسى بن المغيرة عن سعيد بن جبير أنه قال إذا الماء طهور لا ينجس شيء أو لو نجس الماء شيء، فتدل على أنه كان يرى أن الماء القليل أو الكثير لا ينجس. الحديث رواه أيضا ابن جرير في التهذيب من طريق ابن إدريس عن عيسى بن المغيرة، وفيه أن الماء لا ينجس. عيسى بن المغيرة له ترجمة في التهذيب وله ترجمة أظن في التاريخ الكبير للبخاري وجرح والتعديل. قال الذهبي فيما حكاه عنه ابن حجر في التهذيب ما علمت راويا عنه إلا سفيان الثوري، إلا سفيان. وهذا يعتبر مبلغ علم الذهبي أو هو لم يقف إلا على راو واحد لعيسى بن المغيرة وروى عن عيسى بن المغيرة أيضا غير سفيان فيما وقفنا عليه، فروى عنه جرير هو ابن عبد الحميد، لأن ابن أبي شيبة رواه عن جرير، وابن أبي شيبة روى عن جرير عن جرير بن عبد الحميد، هو ثقة كذلك. فابن ابن جرير الطبري رواه من طريق عبد الله بن إدريس عن عيسى بن المغيرة، وهذا يدل على أن عيسى بن المغيرة روى عنه أيضا ابن إدريس. فإذا كان الذهبي قد قال ما علمت أو ما علمنا روى عنه إلا سفيان، فهذا لا يدل على أنه لم يروي عن عيسى بن المغيرة إلا سفيان. فإذا ثبت أنه روى عنه غير سفيان فيكون المثبت مقدما على النافي. والذهبي في الحقيقة لم ينفي أنه روى عنه غير سفيان، ولكن نفى علمه فقط، يعني قال ما علمنا راويا عنه إلا سفيان. فإذا أتى غير الذهبي وأثبت أنه روى عن عيسى بن المغيرة غير سفيان فيكون قوله مقدما، ولا منافاة بين قول الذهبي وبين غوره وبين غيره ممن أثبت أنه روى عنه غير سفيان. عيسى بن المغيرة روى عنه أكثر من واحد، وما علمنا أحدا وثقه، ففيه ضعف، فالإسناد يعتبر فيه ضعف. ورد عن سعيد بن جبير أيضا غير ذلك، فراه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أبي الفرات عن محمد بن يزيد عن سعيد بن جبير أنه قال إذا كان الماء ثلاث قلال، أو الماء الراكد، إذا كان ثلاث قلال فإنه لا ينجس أو لا ينجسه شيء. فهذا قول آخر لسعيد بن جبير، والإسناد يحتاج إلى مزيد تحقيق، فلعلي إن شاء الله أزيد تحقيق هذا الإسناد فيما بعد. أتكلم شيئا يسيرا جدا عن حديث ابن عمر، هو الحديث المشهور الذي احتج به الشافعية والحنابلة وغيرهم على ما ذهبوا إليه من أن الماء إذا كان قلتين فإنه لا ينجس إلا إذا تغير وصف من أوصافه بالنجاسة، وإذا كان دون قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير وصف من أوصافه بالنجاسة. الحديث ساقاه صاحب المنتقى وعزاه للخمسة، يعني لعزاه لأبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وترده السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، وفي رواية لم ينجس. الحديث رواه مع الخمسة، رواه الشافعي ورواه ابن خزيمة ورواه ابن حبان ورواه الطحاوي ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور ورواه ابن جرير في التهذيب ورواه البيهقي ورواه الحاكم في المستدرك ورواه ابن العربي في جامعه. ورواه غيرهم الحديث رواه جماعة كثيرون من طريق أبي أسامة عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه يعني ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس، إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. ورواه جماعة كثيرون أيضا عن أبي أسامة محمد بن أسامة عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه بن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاختلف على أبي أسامة، فمنهم من رواه عن محمد عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير، ونسيت عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ومنهم من رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا. رواه الدارقطني من عدة طرق عن أبي أسامة عن محمد بن عباد بن جعفر عن الوليد بن كثير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وروى من عدة طرق عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، فقال معنى كلامه: فلما اختلف على أبي أسامة أردنا أن نعلم الصواب، فرأينا شعيب بن أيوب أو شعيب بن اليمان لأذكره على وجهي رواه عن أبي أسامة على الوجهين، رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين، يعني رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر، ورواه أيضا عن محمد بن جعفر بن الزبير، فعلمنا أن الوليد بن كثير سمعه منهما، فكان يرويه تارة عن محمد بن عباد بن جعفر وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير عن محمد بن جعفر بن الزبير. اعتبر بعضهم أن هذا اضطراب في الإسناد، ولكن هذا في الحقيقة ليس اضطرابا في الإسناد، ولكنه انتقال من ثقة إلى ثقة، فمحمد بن عباد بن جعفر ثقة، ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة، ولد بن كثير وأبو أسامة ثقتان، فكأن أبا أسامة سمعاه أو رأى ولد بن كثير فسمعاه الوليد من محمد بن عباد بن جعفر، فكان روي تارة عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وروي تارة عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، فثبت أنه سمعه منهما. هذه نقطة. الثانية أن الحديث ورد أيضا من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن الرسول أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اختلف على محمد بن جعفر بن الزبير، فمنهم من رواه عنه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ومنهم من رواه عنه عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. ابن عمر كان له ولدان عبد الله وعبيد الله، وكلاهما ثقتان. فمحمد بن إسحاق رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وأبو أسامة روى عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. عند التحقيق يتبين أن الحديث ثابت من طريق محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ومن طريق محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فمن رواه من طريق محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر فقد وهم، ومن رواه من طريق محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر فقد وهم. فهو ثابت من طريق محمد بن عبد الله ابن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر وثابت من طريق محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. الحديث له إسناد آخر ورد من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال عاصم: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا لا أو بستانا لي وفيه مقرات أو مقرا يعني حوض يجتمع فيه الماء، فتوضأ منه فقلت: تتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت؟ قال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا أو لم ينجس. الإسناد صحيح، حماد بن سلمة ثقة وله أوهام، وعاصم بن المنذر ثقة، وسمع من عبد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عاصم موقوفا، وهذا ليس بعلة قادحة، لأنه إذا كان قد روى حماد بن سلمة عن عاصم مرفوعا وروى حماد بن زيد عن عاصم موقوفا فكن وقد اختلف على عاصم، إلا أنه لما كان حماد بن سلمة ثقة وحماد بن زيد ثقة فيكون الحديث قد ورد مرفوعا وموقوفا، يعني رواه عبيد الله بن عبد الله عن أبيه مرفوعا، ورواه أيضا عاصم بن منذر عن عبيد الله موقوفا. وبافتراض أن طريق عاصم بن المنذر المحفوظ فيها أن الحديث موقوف، فهذا أيضا لا يعل به الإسناد الأول، لأنه ثابت من طريق محمد بن عباد بن جعفر كما ذكرنا، ومن طريق محمد بن جعفر بن الزبير. الحديث أيضا أعل بشيء آخر، أعل بأنه ورد بلفظ إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجس، وورد بلفظ إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجس، ونكتفي بهذا ونرجو التفصيل في هذا إلى المرة القادمة إن شاء الله. ومن كان عنده سؤال فيما ذكرنا فليسأل. تسنج على الله تسنج على لا يضر بافتراض هذا، فهذا لا يضر بافتراض أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر كان ضعيفا عندهم، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في المرة القادمة. فإذا ثبت من طريق عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر فيكفي هذا، فيقال إن كان محمد بن إسحاق روى عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله وهل هذا الإسناد ضعيف، فإذا قلنا إنه ورد أيضا عن أبي أسامة عن يد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وهذا الإسناد صحيح، فيكفي هذا في إثبات أن الحديث محفوظ من هذا الطريق. فإذا كان طريق محمد بن جعفر بن الزبير ضعيفا فهذا لا يعل به الإسناد الأول، هذا إذا ثبت أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر كان ضعيفا. أتكلم عن هذا إن شاء الله في المرة القادمة. ها سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.